قصة شعر زوينة داير فيها وتلم دينا لا تحاول تلعب علينا صعيب عليك والله لا يا عبد الله لا يا عبد الله بعد وتفلها جايني بقصة شعر زوينة داير فيها وتلم دينا لا تحاول تلعب علينا صعيب عليك والله غامي. غير بعد وزيد ما زال خليك بعيد زربة قلت غادي نسامح هذا اليوم مش امبارح قلبي مات وما بقى صالح يحب من جديد يحبك.